بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا بالأمس في باب التيمم، ومر معنا الحديث عن صفته، وقلنا إن الكلام عن الصفة يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى بعدد المساحات، والمسألة الثانية الممسوح. فمن يذكر لنا المذهب في كلا المسألتين؟ ما المذهب في عدد المساحات وما المذهب في الممسوح؟ محمد، المسألة الأولى فقط. ها، المسألة الأولى فقط في عدد المساحات. طيب، ها، كم مسحة؟ طيب جيد، لكن ما هي روايتين؟ قلنا المذهب أن السنة مسحة واحدة ويجوز الزيادة، مشروع الزيادة. طيب، وفي الممسوح ما الذي يمسح؟ نعم، نفس الشيء. ما هي رواية؟ قلنا السنة أن يكتفي بمسح الكفين، ويجوز أن يصل إلى المرفقين، ليست رواية. المذهب يقول هذه سنة وهذا جائز. طيب جيد. طيب، ثم ذكر أو بشرع في شروط التيمم، وذكر الشرط الأول العجز عن استعمال الماء. العجز هذا له صور، العجز لو صور. انتبه، ما دليل استعمال أو فعل التيمم عند خوف المرض أو البرد الشديد؟ الدليل ما هو؟ طيب، قال ما معنى أو إعواز إلا بثمن كثير؟ ما معنى أو إعواز إلا بثمن كثير؟ ما معنى هذه العبارة؟ نعم، فوق أو زائد عن ثمن مثله. طيب طيب، أحسنتم، ماشي، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يفرض وقتها. أقرأ الشرح. لا، أقرأ الشرح. الشرط، قال الشارح، الشرط الثالث النية، كقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. مسألة، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. نعم، قال الشرط الثالث من شروط التيمم النية، والنية ابتداء هي أن تقصد التيمم، أن تقصد التيمم إما بنية الصلاة أو استباحة الصلاة أو غير ذلك كما ذكرنا في باب الوضوء. ولأن هذه المسألة مبنية على المسألة التي قدمناها في أول باب التيمم، وهو هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث، وقلنا إن هذه المسألة ستترتب عليها مسائل فيما بعد ذلك، وهذه من جملة المسائل. فمن قال إن التيمم مبيح للصلاة، قال فإذا لم يقصد بالتيمم صلاة الفرض لم يجوز أن يصلي به فرضا، يعني رجل تيمم لقراءة القرآن قالوا فلا تجوز له الصلاة، رجل تيمم بقصد صلاة نافلة لا تجوز له صلاة الفريضة، أما إن تيمم بقصد الفريضة فله صلاة الفريضة وما دونها من النوافل والرواتب حتى يدخل وقت الصلاة الآخر. إذن قالوا شرط كي تستبيح صلاة الفريضة أن تتيمم للفريضة، فإن تيممت لغير الفريضة كأن أردت البكث في المسجد أو أردت قراءة القرآن أو أردت صلاة نافلة لا يجوز لك أن تصلي به فرضا. هذه المسألة الثانية. قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث. انظر هذه العلة، ومبيح للصلاة، ومبيح للصلاة فقط. قالوا فإذا لم تنوي الفرض فلا يجوز لك أن تصلي به فرضا، أما الفرض فيجوز، أن تيممت للفرض فيجوز أن تصلي الفرض والنافلة لأنك استبحت الأعلى فلك الأدنى. تفضل. مسألة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. إذن المسألة الأولى التي مرت معنا مسألة الوقت، هل يجوز أن تتيمم قبل دخول الوقت أم لا يجوز؟ فمن قال إنها مبيحة للصلاة وليست رافعة، من قال إنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، قال لا يجوز أن تتيمم قبل دخول الوقت، يجب أن يدخل الوقت حتى تتيمم. ومن قال إنه رافع للحدث كحال الوضوء تماما فإنه يجوز لك التيمم ولو قبل دخول الوقت، ولو قبل دخول الوقت. نعم. قال المصنف الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. نعم. تفضل. قال الشارح الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. نعم. قال الشرط الرابع أن يكون التيمم بالتراب، وكنا قد أشرنا بالأمس إلى هذه المسألة وقلنا إن في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد هنا؟ ما المراد بالصعيد؟ فمر معنا أن من أهل العلم من قال الصعيد هو التراب خاصة، قال الصعيد هو التراب خاصة، وسدل على ذلك برواية في حديث جابر وجعلت تربة الأرض تربة الأرض ليطهورا، وجعلت تربة الأرض ليطهورا. والقول الثاني، وهذا قال به من أئمة اللغة الزجاج، بل حكى إنه ما يعرفه أهل اللغة، إن الصعيد من الأرض هو كل ما صعد على ظهرها منها، فيدخل في ذلك التراب والحجر والصخر، ويدخل في ذلك أي مكون من مكوناتها، كل شيء خرج من بطن الأرض أو من مكوناتها على اختلاف أنواعها في أنحاء الدنيا، فإن هذا داخل في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا القول هو الأقوى، ومما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه فقال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قوله صلى الله عليه وسلم فأي رجل يدل على أن أي إنسان كان في أي أرض، كانت أرض تراب، كانت أرض صخر، كان على جبل حيث لا يجد ترابا بل قد يجد صخرا أملس، في أي مكان من الأرض عنده مسجده وعنده طهوره، فيدل على أن الصعيد لا يختص بالتراب، وإنما الصعيد من الصعود أي كل ما صعد على ظهر الأرض منها. وبناء على ذلك حصل الكلام في هذه المسألة. فأما من قال إن التراب أو إن الصعيد هو خصوص التراب، قال فإذا لم يجد ترابا فلا تيمم، فلا يتيمم، لأن التيمم لا يكون إلا بالصعيد إلا بالتراب. فإن لم يجد ترابا فلا أقل من الغبار أن يكون المكان الذي سيتيمم عليه غبار. أما من قال إن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض منها فأجاز لك التيمم بكل شيء من مكونات الأرض. يعني لو أن عندنا الجدار من الإسمنت، الجدار من الإسمنت، هل يجوز لك التيمم عليه؟ الجواب نعم، لأن الإسمنت من الأرض. لو عندك جدار قد صنعته من الحصى، كبعض الجدران قد يزينونها بالحصى، يجوز التيمم عليه؟ نعم، حتى وإن لم يكن عليه غبار. لكن هل يجوز لك مثلا أن تتيمم على الفراش؟ الجواب لا، لأنه ليس مما ظهر على الأرض، ليس منها. هل يجوز لك مثلا أن تتيمم على الخشب؟ الجواب لا، لأنه ليس من مكونات الأرض التي يصعد عليها أو يكون على ظهرها. إذن فمدار الأمر ما يصعد على الأرض منها من مكوناتها. هذا الرخام يجوز لك أن تتيمم عليه؟ نعم، لأنه في الأصل من مكونات الأرض، حتى وإن لم يكن عليه غبار، حتى وإن لم يكن عليه غبار. وهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم. قال المصنف: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم. قال الشارح: مسألة، ويبطل بخروج الوقت لأنها لا قبلها مسألة. قال مسألة ويبطل التيمم. يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. نعم، يريد أن يقول لك أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. كل ما يبطل الوضوء كما سيأتي في نواقض الوضوء يبطل التيمم لأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل. نعم. ويبطل بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. هذه المسألة الثالثة التي تنبني على أن التيمم مبيح للطهارة أو رافع للحدث. فمن قال إن التيمم مبيح للصلاة قال إذا خرج الوقت بطل التيمم، فلا يجوز لك أن تجمع فرضين بتيمم واحد، بل يجب أن تتيمم لكل صلاة. ويروى في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يروى في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس. أما أثر عبد الله بن عمر فضعيف، وأما أثر عبد الله بن عباس فقد روي عنه كما ذكر ابن التركماني رحمه الله تعالى في تعقبه على سنن البيهقي. وهذا كتاب يا إخوة هذه فائدة، يعني البيهقي رحمه الله تعالى يعني يقولون كل الناس للشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله فضل على الشافعي لأنه استدل لمذهبه. البيهقي رحمه الله تعالى له كتب جليلة جمع وحشد فيها الأدلة لمذهب الإمام الشافعي، من أجلها السنن الكبرى، وكذلك كتابه الخلافيات، وله غير ذلك من الكتب. فجاء إلى كتاب السنن الكبرى وجمع فيه الأدلة التي يستدل بها لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفيها رد كثير على من يخالفه من الأحناف، دائما الأحناف والشافعية كانت بينهم معركة. فجاء، وهذا من فوائد العلم، فجاء ابن التركماني الحنفي فصنف كتابا سمى الجوهر النقي على سنن البيهقي. هذا الكتاب تعقب فيه كتاب السنن الكبرى، وكتاب السنن الكبرى 10 مجلدات، تعقب فيه كتاب السنن الكبرى من أوله إلى آخره فيما أورده من أحاديث وأثار، وتعقبه فيما ذكره من جهة الصحة والضعف وكذلك الاستدلال. فجاء الكتاب مفيدا نافعا جدا لطالب العلم في معرفة النقد، في معرفة النقد. بيهقي لا شك كعبه عال جدا في علم الحديث، ولكن يفيدك جدا أحيانا نقد ابن التركماني، وكذا العلم، وكذا العلم أنك تستفيد من صاحب القول وممن يرد عليه. ولذلك ينبغي عليك يا طالب العلم عند القراءة أن تكون منصفا، فلا تدخل ابتداء طالبا لنصرة قول أحد، هذا خطأ. أن تدخل في المسألة وأنت تريد أن تنصر قول فلان، أو تبحث في المسألة وأنت قبل البحث تعتقد صحة قول فلان، هذا خطأ. لذلك كما روي عن الخطيب أنه كان يقول في أو معنى قوله: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. استدل أولا ثم بما يؤديه إليك الدليل أن تعتقد، لا تعكس، لا تبدأ بالاعتقاد أولا أن تعتقد الشيء ثم تذهب تبحث له عن دليل، لأنك إن فعلت ذلك ستلوي أعناق الأدلة حتى توافق ما اعتقدته، وهذا هوى في النفس خفي يجب أن تنتبه له. أشاد أن ابن التركماني رحمه الله تعالى تعقب البيهقي في هذه الأثار، وذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه خلاف ذلك، فسقط الاستدلال بأثار الصحابة وبقي النظر ورجع إلى أصل المسألة: هل التيمم مبيح أم رافع؟ فمن قال إنه مبيح قال إنه ينتقض بمجرد خروج الوقت، يعني أنت رجل قد تيممت لصلاة العصر فصليت العصر ولم تحدث، ما حصل منك ناقض من نواقض الوضوء حتى أذن المغرب، قالوا تتيمم بصلاة المغرب. يقول: طيب أنا ما انتقض وضوئي بشيء. يقولون: انتقض بخروج الوقت، لأن التيمم رخصة أبيحت لضرورة صلاة الفرض، فإذا خرج وقت الفرض فقد انتهى التيمم وانتهت الرخصة فيجب أن تعيد. أما من قالوا وهو الراجح أن التيمم رافع للحدث، قالوا: لا ينتقض إلا بما ينتقض به الوضوء، فإذا لم ينتقض وضوء الإنسان يجوز له أن يصلي فرضا وفرضين وثلاثة، حاله كحال الوضوء تماما، فالبدل له أحكام المبدل، أحكام المبدل منه. إذن هذه المسألة الثالثة التي تنبني على مسألة هل التيمم رافع أم مبيح. قال الشارح: مسألة ويقدر بالقدرة على استعمال المال، قوله عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أخرجه أبو داود. نعم، قال: كذلك إذا وجد الماء، وهذا بالإجماع أن المتيمم إذا وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يصلي بعد أن وجد الماء، لا يجوز له أن يصلي بالتيمم بعد أن وجد الماء. لذلك جاء في الحديث فإذا حديث أبي ذر قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. إذن سواء تيمم الإنسان لجنابة أو تيمم لوضوء، فإذا وجد الماء فعليه إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ تبعا لأصل أمره. وهذه المسألة محل إجماع. نعم. قال الشارح: مسألة وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة. نعم، هذه المسألة فيها خلاف مشهور، هذه المسألة فيها خلاف. لو سمع المصلي الذي يصلي بالتيمم سمع صوت الماء أو صرخ عليه صارخ قد وصل الماء، هل يكمل في صلاته أم يجب عليه أن يقطعها لأن طهارته بطلت بوجود الماء؟ الذي عليه الجمهور أن صلاته بطلت لأن طهارته انتقضت بوجود الماء، وأنه يجب عليه أن يترك صلاته حتى بدون تسليم، الصلاة بطلت أصلا، ويتوضأ ثم يشرع في الصلاة مرة أخرى. أما إن جاء الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يصلي، فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المصلي قد دخل في الصلاة بما فرضه الله عليه في حاله، هذا الرجل دخل في الصلاة بما فرضه الله عليه، وكان فرض الله عليه عند فقد الماء ماذا؟ تيمم. فإذا كان هذا حاله فصلاته صحيحة ولا تبطل بمجرد وجود الماء، فله أن يتمها وأن يكملها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قد تعرض لهذه المسألة بشيء من البسط، وذكر أدلة الفريقين. وانظر إلى هذا الرجل مع علمه وفضله وفقهه، ذكر أنه تحير في هذه المسألة، ذكر أن هذه المسألة كانت له محيرة. وهذا يخبرك يا طالب العلم أنه لا تتوقع لا الآن ولا غدا أن يكون عندك القول الفصل في كل مسألة، لا تتوقع أن يكون عندك القول الفصل في كل مسألة، ستكون عندك مسائل كثيرة محل بحث، ومسائل كثيرة محل نظر، ومسائل كثيرة لم تبت القول فيها. وهذا ليس جرحا ولا منقصة في شيء، هذا أمر عظيم وأمر متوقع وأمر موجود، فإن العلم لا ساحل له. فشاهدوا إن الشيخ بعد أن ذكر وذكر أن دليل القول الذي يقول إن الصلاة باقية قول قوي، قال ولكن الظاهر لشدة الأمر ولأنه الأحوط للعبادة وللطاعة، وذكر أمورا فرجح الشيخ قول المذهب، رجح الشيخ قول المذهب وهو أن الصلاة تبطل، وهو أن الصلاة تبطل بمجرد وجود الماء. يعني أنت إذا كنت تصلي الآن قطعت المياه في المنطقة في البيت عندك، ثم وأنت بعد أن تيممت وأنت تصلي تسمع صوت الماء في الصنبور، المياه قد وصلت، تترك الصلاة تذهب تتوضأ ثم تصلي، الصلاة تبطل بذلك. نعم. ثم وبذلك يكون كتاب الحيض قد أو كتاب التيمم قد انتهى، ولا نريدكم أن تنسوا لذلك. آخر اختبار وصلنا إلى مسح الخفين، صحيح؟ طيب، عندنا من نواقض الوضوء إلى أول كتاب الحيض، سيكون هذا إن شاء الله تعالى يوم السبت. عندنا اختبار من أول نواقض الوضوء، يعني نواقض مع الغسل من الجنابة مع كتاب باب التيمم، ثلاثة أبواب اجتهدوا في مذاكرتها إن شاء الله تعالى، ونختبر فيها يوم السبت بإذن الله تعالى. تفضل. قال المصنف باب الحيض. نعم. قال باب الحيض، الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال الوادي، يقال حاض الوادي إذا سال الوادي، وحاضت المرأة وتحيضت إذا سال دمها، حاضت المرأة وتحيضت المرأة إذا سال دمها. والحيض كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على عائشة في العمرة وكانت تبكي، ف فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنفستي؟ قالت: نعم. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر قدري قدره الله جل وعلا على النساء. وفيه أنه في كل شهر ينزل دم من المرأة في فترة معينة تختلف من امرأة إلى أخرى في وقت نزوله وفي مدة نزوله. وفي هذه الفترة نظرا، وهذا من رحمة الله، نظرا لما فيه من مشقة على المرأة، لأن هذا الأمر فيه مشقة على النساء، فقد خفف الله جل وعلا عنهن، فشرع للمرأة أن تترك الصلاة والصيام في هذا الوقت. وانظر إلى أمر الصلاة الذي هي من أشد العبادات، فالله سبحانه وتعالى لما علم من حالهن حتى الصلاة رفعها عنهن. هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بالسهل وليس بالهين. وأحكام الحيض مذكورة ليس كلها، ولكن مفرقة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباب الحيض لا سيما لنا معاشر الرجال باب في فهمه الصعوبة لكثرة حالاته وتنوع صوره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: ما فهمت باب الحيض إلا بعد 7 سنين أو 6 سنين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى تصور أنه يقول هذا، بعد 6 سنين أو 7 سنين فهم وضبط باب الحيض. وهذا يعني أنه 6 سنوات أو 7 سنوات ماذا يفعل؟ يجاهد فيه، يعني هو ما درس، وبعد 7 سنين استيقظ وجد نفسه وقد فهم. 6 سنوات أو 7 سنوات وهو يقرأ ويبحث وينظر حتى استطاع أن يضبط هذا الباب. هذا فيه تعزية لك، إذا لم تفهم مسألة اصبر، لا تستعجل، لأن من أعظم الآفات التي تصيب طالب العلم أنه يتوقع من نفسه أنه بمجرد أن يقرأ أي كتاب أو أن يحضر أي درس أن يفهم 100%. فإذا حصل أنه فاته بعض شيء أو فاتته بعض الأمور لم يستوعبها ولم يفهمها، ييأس من نفسه وينصرف. هذا خطأ كبير، مهما كان الدرس صعبا بالاستعانة بالله والصبر فستفهم. مهما كان الدرس صعبا، مهما ظننت أن العلم الذي تريد طلبه صعبا، مهما ظننت أن العلم الذي تريد طلبه صعب في نفسه، ما يمر عليك وقت بهذا الصبر وهذا الجد إلا وينحل لك بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تتعجل، لا تتعجل على نفسك. أي كتاب ستقرأه يجب أن تمر، يعني هذا أمر مشهود، بعض المسائل وبعض المباحث لا تفهمها وتكون مغلقة عليك، مغلقة سبحان الله، تحاول تجد فيها فماذا تفعل؟ تظل طول حياتك فقط جالس عند هذه الصفحات؟ إن فهمت أكثر الكتاب فقد حصلت الفائدة. ضع علامة على هذا الموضع الذي لم تفهمه واسأل فيه، فإن وجدت بغيتك وأفهمك أحد فالحمد لله، فإن لم تجد فضعه عندك، ستجد حل إشكاله في الكتاب الثاني، فإن لم يكن في الثاني ففي الثالث، فإن لم يكن في الثالث ففي الرابع. أيقن بهذا، أيقن بهذا، لا تجعل بعض المسائل التي قد يصعب عليك فهمها عائقا لك من الطلب. هذا نجد كثيرا مثلا من بعض إخواننا ممن يبدأ في الحضور لدرس أصول الفقه مثلا أو بعض دروس اللغة، لا سيما هذان العلمان، فمجرد أن يحضر مثلا درس النحو ويرى الأمور قليلا، الاسم وعلامات الاسم وعلامات الإعراب، يرجع يقول لا أنا ما فهمت أنصرف، خطأ كبير اصبر. أو يدخل في علم الأصول فيجد تعريفات قد دخلت عليه وإشكالات ينصرف، اصبر لا تستعجل. إذا لم تفهم إلى 30% من الدرس هذا خير كثير، إن شاء الله تعالى الكتاب القادم ستجد أن هذا الفهم وصل إلى 50 وإلى 60 وإلى 70 وإلى 80. لكن الصبر، هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. طلب العلم لا يفلح فيه مستعجل، طلب العلم لا يفلح فيه مستعجل، بل يحتاج كما جاء عن شعبة إلى صبر كصبر الحمار. تصبر مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة، وبإذن الله تعالى يفتح الله جل وعلا عليك. طيب، قبل أن نشرع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في هذا الباب اختيارات سنقدم ببعضها اليوم وبعضها غدا، فاكتبوها معي لأننا سنستعملها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أول اختيار من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقل سن للحيض ليس محددا، يعني قد تحيض البنت دون 9 سنين، لا يوجد سن محدد، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة التفصيل، لكن نأخذ عناوين فقط. كذلك لا حد لسن اليأس. ما هو سن اليأس؟ هو السن الذي لا تحيض فيه المرأة، خلاص ما عاد التحيض، هذا يسمى سن اليأس، لا حد له كذلك. فبعض النساء تصل إلى سن اليأس في 40، وبعض النساء تصل إليه في 50 و60 و70، لا حد له. كذلك لا حد لأقل مدة في الحيض حتى لو أقل من يوم وليلة. الرابع لا حد لأكثره حتى لو حاضت أكثر من 15 يوما. كذلك قد تحيض المرأة الحامل، قد تحيض المرأة الحامل، هذه 5، بقي لنا 3 نجعله إن شاء الله تعالى غدا بين يدي هذا الباب، وهذا الباب باب مهم ويحتاج منا إلى تركيز وضبط. نسأل الله يوفقنا وإياكم لمرضيه.